المسافر إذا جاء في هذا الوقت مثلا قبل إقامة الصلاة، الأفضل أن يصلي صلاة المسافر ثم يلتحق مع الجماعة ولا ينتظر كون صلاة المسافر؟ يصلي ماذا؟ الفريضة. يعني الظهر مثلا؟ العصر الآن يعني. طيب إذا أو أي صلاة؟ إذا صلى العصر فيصلي ماذا؟ نافلة. لا هو العكس، لأنه الفريضة نعم مع الجماعة أفضل من أن يصليها وحده. نعم أنا قصدت أنه باستطاعته أن يصلي كمسافر صلاة السفر ركعتين، أنا أعتبر أنها واجبة. أنا فهمت قصدك. نعم. فهل فهمت قصدي؟ فهمت، لكن ممكن يعني أنه يصلي فريضة غير العصر. وفق إذا بين القصدين كيف؟ وأتي الفرض والجماعة سنة، فأتي بال جماعة سنة. أنا ما قلت هذا بالنسبة للمسافر إلي يعني. أنا ما قلت هذا. طيب أنا أقول له لا. هو كمسافر طيب. كمسافر يصلي الفرض الذي عليه لوحده ثم إذا أقيمت الصلاة يلتحق به النافلة، فأدى الفرض وأدى النافلة. هذا سؤالك. نعم. وجوابي؟ جوابك عكس السؤال. طيب أنا أقول وفق بين القصدين. أنت إذا صليت الفرض وحدك نعم، هل هو أفضل لك أم أن تصلي مع الجماعة سواء قلت سنة أو غير ذلك؟ أيهما أفضل؟ الأفضل من حيث عدد ركعات وحدي، ومن حيث الجماعة الجماعة. وإيش عن حيثيات؟ هذا كلام دبلوماسيات. نحن قريبين على السفارات. نحن المهم نعرف الخلاصة، هل الأفضل يصليها لوحده بعدين يتنفل أم الأفضل يصليها وراء الإمام؟ هذا الموضوع. أما من حيث ومن حيث